إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح أحكام التجويد وعرض وجوه القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة المضية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، ونبدأ بحمد الله تعالى في الآية 38 من سورة البقرة. نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأكوان كلها، وله الدنيا والآخرة، ونثني بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. طبعا عاوز الجملة دي تقول لي أحكام التجويد مش القراءات. نعم. ما فيهاش قراءات. ها. قلنا لام فعل ساكنة مظهرة. قل نهبط، لا مد في النون هنا لأن بعدها ساكن. قل نهبط، بس المد وقفا، المد وقفا لو وقفنا، مد طبيعي وقفا لا وصل. نعم. قل نهبط، الطاء مد طبيعي بمقدار حركتين، منها نون ساكنة أتى بعدها هاء إظهار حلقي، والهاء مد طبيعي. قل نهبط منها جميعا، عند الوقف على جميعا يبدل التنوين الفتحتان ألفا في الوقف جميعا، والميم مد طبيعي بمقدار حركتين فقط، والجيم معطشة. بارك الله عليك. انت قلت منها ده اظهار ايه؟ حلقي. طيب عاوزين الدليل من الشاطبية: وعند حروف الحلق للكل اظهرا، الا هذا حكم عم خاليه غفلا. ها، تقول لنا البيت ده تاني. وعند حروف الحلق للكل أظهرة، ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. حكم البعث يعني، والجزاء، وحكم الموت. نعم. طيب، فإما يأتينكم، ده همز إيه ساكن، يأتينكم. يأتينكم. قرأه بالإبدال كل من ورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة عند الوقف. ياتينكم. واضح؟ نعم. أنا قلت إيه كمان مرة؟ همزة ساكنة قرأها ورش وأبو جعفر والسوسي بالإبدال وقفا ووصلا، وحمزة وقفا فقط. بالضبط كده. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي. السوسي كل مسكن من الايه؟ من الهمز. من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. ها، قول البيت ده كده كم مرة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. ايوه كده. أبو جعفر بقى، وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن. هدى إذا وقفنا بقى عليها، إن وقفنا عليها اختبارا يعني أو لضيق نفس، قرأها بالفتح والتقليل ورش. هدى هدى. وقرأها بالإمالة الكبرى الإمام حمزة رضي الله عنه وارضاه، والكسائي وخلف العشر. هدى حمزة والكسائي. نعم. عندما قلت هدى لو وصلنا كده. نعم. هدى فمن تبع. هدى فمن تبع. هدايا بقى، هدى كلها في القرآن، ومنها اللي احنا قلناها قبل كده. نعم. فيها الفتح والتقليل ورش والإمالة الحمزة والكسائي وخلف العشر. إنما فمن تبع هدايا دي بقى، هدايا المضاف إلى ياء المتكلم، قرأها بالإمالة حفص الدوري عن الكسائي. حفص الدوري عن الكسائي. إمام الدوري عن الكسائي فقط. نعم. بس إنما ورش اللي فيها إيه بقى؟ الفتح والتقليل. هدايا يعني الفتح يعني مقدم وفيها التقليل. هدايا طبع زين الدليل ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. إذن فالدليل هدايا قد انجلى. يبقى انفرد بإمالة هدايا في هذه الكلمة مين بقى؟ حفص الدوري. الدوري عن الكسائي. وبرضو واحدة في طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى زيها. نعم. وهدايا المضاف للياء من الذي يميلها من القراء العشرة؟ دور الكسائي. فقط. نعم. تقليل لورش. لورش. فتح والتقليل. الفتح والتقليل لورش. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا قرأ عليهم بضم الهاء حمزة وصلا ووقفا، وقرأ يعقوب بنصب كلمة خوف يقرأ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحمزة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وميم الجمع واضحة، ولا هم أيضا ميم جمع واضحة. نعم. اللي يقرأ بالصلة قولا واحدا مين؟ ابن كثير وأبو جعفر. واللي يقرأ بالصلة والإسكان قالون. ويحزنون ده مد عرض للسكون. نستمع إلى هذه الآية فضيلة الشيخ برواية الدوري عن الإمام الكسائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة يعقوب. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح وجوه القراءات العشرة من أول قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الآية 39 من سورة البقرة. قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. بآياتنا مد بدل واضح، بآياتنا أولئك ده مد منفصل واضح، أولئك مد متصل واضح، أصحاب النار هنا راء متطرفة مكسورة بعد ألف النار. قرأ بالتقليل ورش النار النير، وبالإمالة النير. أبو عمرو ودور الكسائي. أبو عمرو ودور الكسائي النير. هاي بالإمالة والبقون بالفتح. نعم. هم فيها خالدون. هم ميم جمع واضح الحكم. فيها خالدون لا مد عرض السكون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل ده مد منفصل واضح، إسرائيل ده مد متصل. قرأ أبو جعفر يا بني إسرائيل اذكروا، بالتسهيل مع المد أربع حركات والقصر حركتين. يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا. وبالنسبة لمد البدل فضيلة الشيخ، هنا مفيش بدل لورش. نعم. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن.